وطريق نصر الدين هو لابد أن يكون هذا هو الطريق بحذافيره. ولذلك كانوا يخالفوننا عندما نطرح مسائل القتال ومسائل الجهاد ومسائل كذا. فحادث الحرم يعني حدث، أنا أعتقد أنه يعني حادث الحرم كانت الدولة السعودية، النظام السعودي، يعني كان حادث الحرم فرصة ذهبية له لاستئصال هذه الجماعة، لأنهم ضاقوا ذرعا بهذه الجماعة. كانت الجماعة تتميز عن سائر السلفيين بأن عندها جرأة في إنكار المنكر، تنكر كثير من المنكرات التي يتوقف السلفيين التقليديين عن إنكارها بحجة أنها يترتب عليها مفاسد. على سبيل المثال قضية طمس صورة الملك من الريال السعودي، هذه مسألة هم سنوها. كان يمسك الطماس الأسود هذا وتلاقي شحبر وجه فهد، وجه خالد، أنا ذاك عرفت خالد كان مش فهد، شحبر وجهه بالأسود كاملا، فلما يروح يعطيها لواحد ربما ذاك ما رآها فيأخذها، بعد ما يذهب ينتبه إليها ويعطيها لآخر فتحصل مشاكل وتحصل كذا. اشتغل لها علماء السوء هذه المسألة وأنكروها إنكار، وحصلت مشاكل كثيرة وقتها. بعض العلماء الرسميين قالوا هذه صورة غير معظمة، وبعضهم قال، بعض المشايخ اللي لا تأخذهم بالله لومة لائم قالوا لا هي معظمة. وأذكر قصة ذكروها لي بعض شباب جماعة جهيمان، أنه كان في شيخ الله رحمه الله الشيخ بديع الدين السندي، وهو من المشايخ الذين قتل ابنهم في الحرم مع جهيمان، وكان من المشايخ الذين درس عليهم شباب جماعة جهيمان، يحبوا الدراسة لأنه كان شيخا لا تأخذه بالله لومة لائم، وكان عالم من علماء الذين يدرسون في الحرمين. ولكنه لما خالف المشايخ الرسميين في هذه المسألة سفر من السعودية. يعني ذكروا لي أنه كان في مجلس حضره حماد الأنصاري وبعض المشايخ الذين يجادلون عن النظام، وأثيرت قضية، وكان في المجلس عدد من العوام والبدو، وأثيرت قضية هذه الصورة التي يطمسها جماعة جهيمان، وأنه لا داعي لطمسها لأنها ليست معظمة وهذه تترتب عليها مفاسد. وأخذ يتكلم بعض المشايخ من محمد الأنصاري أن هذه ليست معظمة ولا داعي لطمس هذه الصورة. فقام هذا الشيخ رحمه الله الشيخ بديع الدين السندي وأخذ 10 ريالات ووضعها الأرض ودعس عليها، فإذا بنصف المجلس من البدو: أنت تدعس على صورة ملك، أنت قام وثار عليها. فقال: هذه ليست معظمة، يعني كيف لو كانت معظمة ماذا كان سيحصل لي، يعني كانت معظمة. طبعا هو سفر وبعد. هذا من المشايخ الذين كانت جماعة جهيمان تدرس عليهم، بل أن جماعة جهيمان كانت تحرص على حضور مجالس بن باز وكثير من العلماء الذين يعني بعد حادث الحرم يعني نكأوا جماعة جهيمان بفتاويهم الشديدة. وكانت جماعة جهيمان تحرص كل الحرص على أن لا يخرج كتاب من الكتب التي نشرتها الجماعة إلا بعد قراءته على الشيخ بن باز، فكانوا يبعثون بهذه الرسالة قبل أن تطبع من رسائلهم إلى الشيخ بن باز، شخص منهم يذهب ويقرأ هذه الرسالة: يا شيخ نريد رأيك في هذا الكتاب، فيقرؤون عليه، فإما أن يثني عليه فيطبعوه، أو يعلق على مواضع يسيرة، فما علق عليه شيخ يغيرونه. أو حتى أنني أذكر أن في رسالة من الرسائل أخبرني الشباب، هؤلاء شباب جماعة جهيمان، أنها طبعت قبل أن تقرأ للشيخ، ما أعرف إيش السبب الذي أخر قراءتها على الشيخ. فبعد أن طبعت قرأت على الشيخ، فكان للشيخ ملاحظة، فما كان منهم من حرصهم على أن لا يقال أن الشيخ خالفهم بشيء، جاءوا بملاحظة الشيخ، جعلوها على ختم، وختموا جميع النسخ بملاحظة، قال الشيخ بن باز كذا وكذا، قال الشيخ، ختموها على كافة النسخ قبل أن يوزعوها. فالذي لا يعرفه كثير من الناس أن كتب جماعة جهيمان كلها قرأت الشيخ بن باز، وكلها خرجت بعد تأييد الشيخ بن باز لها، وهذا أنا أعرفه جيدا وأخبرني به أفراد الجماعة بأنفسهم، وأروني ختم بكلام الشيخ بن باز ألحق في رسائل من هذه الرسائل، ولعله يكون عندي أبحث إن شاء الله. فبقيت الجماعة تسير بهذا الاتجاه، وكان جهيمان قد طلب من قبل السلطات السعودية في مراحل متقدمة، لأنه كان يتكلم على النظام، وكان لا يكفر النظام، ولكنه كان لا يرى لهم بيع، كان يصفهم بالظلم، وأنهم يعني ويذكر المفاسد التي موجودة عندهم في الحرمين وفي الجزيرة التي أدخلوها على الأمة، وألف رسالته في الإمارة والبيعة، وذكر فيها بطلان بيعة هؤلاء، فكان مطلوبا أصلا. والجماعة يعني ضاقت الدولة بها لنشاطاتها، طمسها لصور الملك في الريال، تغيير المنكر باليد، ربما كسروا كثير من صور الملك، ويتكلموا في الحرمين، ويقفوا في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، في كل المساجد يتكلموا وينكروا المنكر علنا، ولا تأخذ بالله لومة لائم. حتى أنهم عندنا في الكويت حصلت مشاكل كثيرة من إصرارهم على الصلاة في المساجد بالنعال تطبيقا لهذه السنة، ولا شك أنها سنة، ولكن عقول الناس لا تستوعب أنك تدخل على السجاد النظيف المرتب تدخل بنهارك. المشكلة أن بعض الناس كانوا يمسكوا عليهم، أن الشباب من شدة تطبيقهم للسنة وحرصهم على تطبيقهم للسنة كان في الخارج يمشي حافيا، يرونهم يمشون حافيا تطبيقا لسنة الاحتفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بعض أصحابه يحتفي، وكان أمر الاحتفاء أحيانا، فيطبق هذه السنة بالخارج، ثم إذا بعضهم إذا دخل المسجد صلى بالنعال على السجاد. فكان بعض الناس ينتقد عليهم هذه الأشياء. وأنا ذاك عبد الرحمن الخالق عمل جلسات ودروس وخطب تكلم فيها عليهم، وقال أن هؤلاء يعني ما عندهم فقه، وتكلم عليهم كلاما كثيرا. أيضا كان هناك تعاون بين طائفة منهم في المدينة وبينهم وبين أبو بكر الجزائري في الدعوة، مش مدة في الدعوة مع أبو بكر الجزائري، ولكن في مرحلة من المراحل اختلفوا واختصموا وتركوا أبو بكر الجزائري، تركوه ولم يستمروا معه في التعاون في الدعوة في المدينة. ولما عوتبوا ورجعوا وذهب بعض الناس إلى جهيمان وقالوا له: لماذا يعني أنتم تركتم أبا بكر الجزائري ولم تعودوا تتعاونوا معه في الدعوة؟ فكان رد جهيمان بالحرف الواحد: هناك مجالس سرية تمت بيننا بلغت الحكومة. من بلغها؟ يعني كأنما جهيمان كان يشكك بأبي بكر الجزائري، وله أن يشكك، فالرجل لا شك أنه ذنب من أذناب السلطان، ومن يقرأ كلامه في الدفع عن الحكومة وفي تقديس آل سعود وفي مدح ولاة الأمور والخمور يجد أن الرجل يعني مفتون في آل سعود. فعلى كل حال يعني كانوا هم حريصين على طلب العلم من المشايخ، وهذه كانت فائدة يعني من الفوائد التي نشروها بين شبابهم، أنهم كانوا يدرسوا على المشايخ ويتلقوا على المشايخ. درسوا عند مقبل، ودرسوا عند الشيخ بديع الدين، ودرسوا عند ابن باز وابن عثيمين وعند كثير من المشايخ في المدينة وفي مكة وفي يعني أماكن شتى، وكانوا يحرصوا على حضور دروس الشيخ الألباني لما كان يأتي إلى المدينة. وهذا تعلمنا منهم، يعني هذه من المسائل التي أنا تعلمتها منهم. كنت أحرص في بداية توجهي في بداية طلب العلم على تواصلي مع هؤلاء المشايخ، رغم ما كان عندنا من تحفظات على مواقفهم من الحكومات كانت في بدايتها. فكان النظام السعودي يعني يتابع هذه الأحداث ويتابع نمو هذه الجماعة وانتشار دعوتها بين الناس حقيقة، والناس احترموهم وأحبوهم، يعني لأنهم كانوا يعني متطوعين في الدعوة، ليسوا يعني محتسبين لله عز وجل، لم يكونوا يعملوا في الهيئات ونحو ذلك. وكانوا طلبة علم حريصين، تارة تجدهم يدرسوا عند الشيخ مقبل، تارة عند الشيخ بديع الدين السندي، يحضروا مجالس ابن باز، يحضروا كذا. فحقيقة يعني برز منهم شباب ودعاء وطلبة علم، وكانت عندهم الجرأة في الأمر معروف عن المنكر، و يعني انتشرت دعوتهم انتشار طيب حتى بين البدو، وكانوا في الحج وفي منى وفي كل مكان تجدهم ينبهوا الناس في أخطاء الحج، ويعني ما شاء الله كانت لهم دعوة طيبة ومباركة، ووجدنا أثرها حتى بين البدو في وسط الصحراء. كان هناك من تأثر بدعوتهم وأصبحوا يعني يعرفون كيف يعني يتعاملون مع الأدلة، وبعضهم طلبة العلم يدرس مصطلح الحديث ويطالب بالدليل إذا تحدثت معه ونحو ذلك. فالدولة يعني ضاقت ذرعا بهذه الجماعة، وكأنما جاء حادث الحرم هدية لها كانت تنتظر. ويقال حتى أنه يقال أنه كان قد تسرب إلى النظام السعودي أن هناك شيء سيحصل في الحرم، وأن ولكنهم تساهلوا في ذلك حتى يعني يسقطوا الجماعة بهذا الفخ. لأنه قبل ذلك لو أنهم اعتقلوا جهيمان أو غير جهيمان، فما الأسباب والذرائع التي سيذكرونها لاستئصال هذه الجماعة؟ ما كان عندهم ذرائع ظاهرة، كان الناس يعني يحبون هذه الجماعة. فأما حادث حرم فأعطاهم الذريعة الكاملة لاستئصال هذه الجماعة. وحادث حرم حينما حدث لم يكن كما صوره بعض الكتاب الذين كانوا بعيدين عن هذه الجماعة، أنه لم يصوروه على أنه ثورة ضد النظام السعودي، لم يكن الأمر كذلك. الجماعة كانت بسيطة يعني، ولم يكن عندها تفكير أصلا في الخروج عن النظام السعودي، لأجل ما قدمنا من أنها لا تكفر الأنظمة. وجهيمان صرح في كتابته أنه لا يكفر الأنظمة عموما، فضلا أن يكفر النظام السعودي. ولكن الجماعة دخلت الحرم في ذلك الوقت وتأولت في حملة السلاح، لأنها كانت تطبق ما ورد في أحاديث المهدي تطبيقا بحذافيره، حتى أنهم ألفوا رسالة في المهدي وأوصافه وفي الحديث في المهدي وفي أوصافه وفي الأحاديث التي وردت فيه. وكانوا يرون أن أحدهم وهو محمد بن عبد الله القحطاني كان حافظا لكتاب العلم وطالبا للعلم، وكان مهديا في سيرته وسلوكه. حقيقة الرجل أثنوا عليه كثير، فكانوا يرون أنه هو هذا المهدي، وذلك بسبب أن هناك بعض الرؤى رآها بعضهم أنه هو المهدي وأن المهدي سيخرج قريبا. وزادت الفتنة بأن بعض الناس جاءوا من أماكن بعيدة، لا أدري من مصر أو من المغرب، بعضهم فرأى رؤيا أنه هو المهدي أيضا، فحبكت هذه القصة، وبدأ الشباب حديث مجالسهم وكتاباتهم وبحثهم، والمهدي والمهدي والمهدي. والرجل كما نقل لي يعني من بعض الشباب جهيمان أنه كان يأبه هذه الفكرة، وكان يرفض، يقول للناس اتقوا الله، يعني لا تقولوا أني هذا، حتى حبكت المسألة. وكان الأمر كما حدث أنهم دخلوا الحرم بأسلحتهم، بل بأولادهم ونسائهم وعوائلهم، ودخلوا قاموا يعني بعد صلاة الفجر، وأخذوا يتكلموا بالأحاديث التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج رجل في آخر الزمان يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا الأحاديث في المهدي، ودعوا الناس إلى بيعة هذا الرجل، وأرادوا أن يبايعوا بين الركن والمقام كما ورد ذلك في الأحاديث، أرادوا أن يطبقوا الأحاديث عمليا. وإذا قيل طب لماذا حملتم السلاح، فلا تدري يعني إجاباتهم، لا تجد فيها يعني ما يشفي غليلك. فكانت هذه فرصة ذهبية للنظام السعودي أنه يحصر هؤلاء الجماعة في الحرم. وحقيقة كان أغلب الجماعة قد جاءت، لأن الأغلب كانوا يعتقدون بأن محمد بن عبد الله القحطاني هو المهدي. وحصل صدام، حصل قتال، ولحد اليوم تجد أشرطة مسجلة تسمع فيها صوت جهيمان وهو يتلو أحاديث المهدي، وتسمع إطلاق أنارية، وتسمعه يقول ويوزع الشباب: أبو فلان البوابة الشرقية، أبو فلان البوابة الجنوبية، وفلان، تسمع الأسماء، ثم يقول: لا تبدأوهم بالقتال، إن قاتلكم فيه فاقتلوهم. ويعني هذه آيات كلها مسجلة اليوم، موجودة من على ميكروفونات الحرم، كانت مسجلة وبثت في ذلك الوقت يعني تحريضا على الجماعة، ولكن المقتطفات هذه تدل على أنهم لم يبدأوا بالقتال ولم ينووا القتال أصلا. حتى بعد حادث الحرم أذكر التداعيات اللي حصلت ومحاولات النظام وإذاعة النظام وتلفاز النظام تشويه هذه الجماعة، حصلت يعني بعض الأمور التي يعني كانت تشفع للجماعة وتدفع للجماعة. يعني أنا أذكر عملوا مقابلة مع الحجيج اللي خرجوا من الحرم أثناء الحصار وأثناء أول الحادث، فأذكر واحدة مصرية حاجة قال لها: يا حجة، إيش رأيك بهذه الفئة الباغية الخبيثة التي عطلت الطواف في الكعبة وروعت الآمنين، وبيلقن فيها في الإجابة. فمسكينة هي ببساطة المصريين العوام ما كان منها إلا أن مدحتهم. قلت: لا والله هم عيال ظريفين، أنا كانت الشنطة بتاعتي بعيدة وخفت تضيع، فواحد منهم قال لي: يمه اطلعي بلاش تتأذي. قلت له: شنطة الشنطاية بتاعتي جوا، راح داخل وجايب الشنطاية بتاعتي وطلع عليا وساعدني، والله ما جماعة ظريفين وكذا. وعلني فهو الخبيث يعني قال: لا شك أن هذه الفئة الخبيثة تتستر بعمل الخير، وأخذ. فحقيقة يعني كل من عاشر هذه الجماعة كان يعرف أنهم يعني ما خرجوا يحاربون الله ورسوله كما ادعى النظام، ولم يكونوا ينتحلوا عقيدة الخوارج، بل لم يكونوا يكفروا الأنظمة أصلاً، حتى يعني يوصفوا ويسموا بأنهم خوارج يكفروا عموم الناس. ولكن النظام ما اتقى الله فيهم، وعدم اتقاء النظام الله في هؤلاء الناس أو في غيرهم أمر غير عجيب عندنا، لكن أن لا يتقي الله كثير من المشايخ الذين يشار إليهم بالبنان فيظلم هؤلاء الشباب ويتعدوا حدود الله في وصفهم بأنهم حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا، ويدجنوا الفتاوى التي سوغت للنظام استئصال هذه الجماعة هذه الطامة. وحقيقة كانت يعني طامة عظيمة، يعني جاء بعدها ما هو شر منها. يعني إذا كان هؤلاء قد تأولوا أن هذه الفئة دخلت الحرم وحملت السلاح ولبس عليهم النظام أنهم قتلوا وفعلوا، فبالتالي ضحك عليهم بأن أخرجوا هذه الفتاوى ووصفوا هؤلاء الشباب وهؤلاء طلبة العلم بأنهم خرجوا يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض الفساد، وبرروا بذلك استئصالهم وإعدامهم وقتلهم. فقد أفتى نفس هؤلاء أو بعض هؤلاء المشايخ بعد ذلك بمثل هذه الفتاوى في شأن إخواننا المجاهدين الذين قاتلوا الأمريكان في الجزيرة العربية، وأفتوا بأنهم يحاربون الله ورسوله وأنهم يسعون في الفساد، وأفتوا بحكم الحرابة وقتلهم لأجل ذلك كما فعلوا مع الإخوة الأربعة منهم عبد العزيز المأثم والشمراني والآخرين. نفس الفتوى خرجت وتكررت مع هؤلاء الذين جاهدوا الأمريكان ولم يدخلوا الحرم ويسعوا في الأرض فسادا كما زعم أولئك المشايخ. الانفجارات التي وقعت في الرياض منتصف التسعينيات من القرن الماضي اعترف مرتكبوها قبل إعدامهم بتأثرهم فكريا بمؤلفات المقدسي والالتقاء به في الأردن. فتقريبا كانت هذه يعني هي الفرصة التي استغلها النظام السعودي باستئصال هؤلاء، وحتى أنهم اشتغلوا بخبث، يعني أنهم لم يواجهوا هذه الجماعة التي كانت من عشائر شتى، كان فيها الأنزي والمطيري والأتيبي وكافة عشائر، يعني أكثر عشائر الجزيرة كانوا منهم أفراد مشاركين بهذه الجماعة. ولذلك عندما أرادوا أن يعني يأمروا الجيش السعودي باقتحام الحرم تردد بعض الضباط وبعض الأفراد لأجل أنه الحرم، وترددوا وتردد أيضا بعضهم لأجل أن هؤلاء كثير منهم طلبة علم ومشايخ وأبناء عشائر ونحوها، فجاءوا لهم بفتوى من المشايخ بأنه يجوز القتال في الحرم وأن هذه فئة تحارب الله ورسوله ونحو ذلك، وحرضوهم بهذه الفتوى. وكان السؤال الهام هو كيف يمكن لهذا البلد أن يواجه هذا الضلال؟ لقد جمع جلالة الملك خالد أصحاب الفضيلة العلماء واستشارهم فيما حدث بالمسجد الحرام، فكانت الفتوى لقد أجمع هؤلاء العلماء على اعتبار هؤلاء خارجين على الدين الإسلامي وأجازوا قتالهم وقتلهم تطبيقا لشريعة السماء واحتكاما إلى قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأيضا سمعنا آنذاك أنهم استعانوا بالقوات الخاصة الأردنية حتى يعني يزيلوا مسألة العلاقات والوشائج العشائرية بين الجيش السعودي، فاستعانوا بالقوات الصائقة الأردنية وأتوا هناك وحصل قتال، ودخلت مجنزرات وسيارات داخل المطار، ورميت المآذن والأسطح الحرم من الفنادق العالية اللي حول الحرم، واستخدمت معهم وسائل كثيرة. كانوا هم يعني شباب جويبان كانت معهم أسلحة ونادق فقط، لم يكن معهم متفجرات، لم يكن معهم سلاح، وكان معهم بعض التمر، كانوا متوقعين أنه يصير يعني احتملوا كم يوم يأكلوا على التمر، وكانت معهم نساءهم وأطفالهم. حقيقة يعني تعرضوا لأذى وحصار شديد، واستعملت معهم وسائل خبيثة، يعني كانت تحرق الإطارات وتلقى في الأقبية اللي هم مختبئين فيها حتى يخنقوهم، وصبوا مياه وكهربوها حتى يقتلوا بعضهم. وفعلت أفاعيل ذكرت لنا، يعني ذكرها لنا من كان معاصرا للأحداث آنذاك. ولم يكن أمام حكومة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز وهي تواجه هذا الحدث الجلل إلا أن توجه نداءات متوالية إلى هؤلاء الخارجين على الدين الإسلامي. وبدأ جند الله يتحركون في كل اتجاه في ظل شريعة السماء للقضاء على الفتنة في غمرة الموت والتدمير اللذين كان يصبهما الخارجون على دين الله حمما من مختلف المآذن والشرفات المطلة على ساحات الحرم الخارجية. ونجحت الحكومة الخبيثة باستئصال هذه الفئة، بل بتشويهها وتحريض المشايخ والعلماء كلهم أن يكتبوا ضدها، واستغل ذلك الوقت كثير من مرضى النفوس الذين بينهم وبين هذه الجماعة أحقاد وخلافات وخصومات، يكرههم لأجل أمرهم معروف ونهيهم منكر، يكرههم لأجل الحزازات الذي بينهم كانوا مخالفات من مسائل فقهية، فأطالوا وهلك بهم من هلك، فأطالوا ألسنتهم بهم طعنا ويعني وصفا لهم بالخوارج ونحو ذلك، وقليل جدا جدا من أنصف هؤلاء. حتى الشيخ مقبل بن هادي الوادي الذي كتب في كتابه المخرج من الفتنة ما أنه أنصفهم، وذكر أنهم كانوا طلبة علم وأنهم ظلموا وأنهم وأنهم وأنهم، في النهاية حكم عليهم أنهم بغاة لأنهم خرجوا بزعمه على حكومة مسلمة، وقال الحكم إن كانوا بغاة فالحكم أن لا يقتل جريحهم وأن لا يتبع مدبرهم وأن لا تغنم أموالهم، وأن ما يرسل إليه من يناقشون ويناظرون كما أرسل علي ابن عباس الخوارج يناظرهم، فكان الأولى أن يرسلوا العلماء يناقشوهم وهم طلبة علم، ربما يرجعون وتنتهي المشكلة، ولكن الحكومة عاملتهم كما يقول معاملة دولية وليست معاملة شرعية، والحقيقة أنها كانت فرصتها، لم تريد أن ترسل إليهم العلماء والمشايخ وتنتهي هذه الفتنة، كانت تريد أن تستأصلهم بحجة وذريعة أنهم دخلوا الحرم وقتلوا الحجاج والمؤتمرين، كما يقولون اليوم عن إخواننا في القاعدة روعوا المؤتمرين والحجاج وقتلوا المؤتمرين والحجاج، إخواننا ما خرجوا إلا ليقاتلوا الأمريكان والصليبيين وأنصارهم وأتباعهم وأوليائهم من حكام المنطقة، لم يقتلوا ولم يؤذوا، أتونا بمؤتمر واحد أو حاج واحد روعوه أو خوفوه إخواننا، سواء كانوا من جماعة جهيمان في السابق أو من القاعدة في هذا الزمن، لكن مثل ما يعني هي طريقة هؤلاء الطواغيت تلبيس الحق بالباطل وإيجاد المسوغات لقمع المسلمين والمجاهدين، المسوغات التي ترضي الناس وتنطلي على العوام وتروج على الطغام، يعني هكذا يدعون. فهذه يعني هي تقريبا ملخص الحادثة. طبعا أنا